بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما قبل فهذه إشارة إلى ما يتعلق بموضوع الجمع الصلاة في المطر، وهذه القضية كثيرا ما يحتاج إليها الناس وربما تشكل على كثير منهم ويكون الناس بين إفراط وتفريط. فالجمع أيها الأحبة، الأصل أن تصلى الصلاة لوقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن أفضل العمل الصلاة لوقتها، وفي بعض الروايات في أول وقتها. فالشاهد أن الإنسان الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فيسر بها ويقبل عليها ويجد الانشراح والسرور واللذة حينما يناجي ربه، لا أنه يتبرم بها ويستثقلها. والجمع إنما شرعه الله عز وجل من أجل التيسير، وذلك إذا وجدت المشقة. إذا وجدت المشقة، متى ما وجدت المشقة وجدت الرخصة، وهذا من يسر هذه الشريعة. ليس مجرد نزول رذاذ أو مطر مع أجواء دافئة دون هواء ودون عناء ودون أوحال يكون مبررا للجمع بين الصلاتين، وإنما متى يكون الجمع؟ إذا وجدت المشقة. متى توجد المشقة؟ إذا كان هناك مطر يبلل ثياب الناس فيدخلون وهم ينضحون من الماء فيجدون مشقة بسبب ذلك، فهنا يجمعون. إذا كان هناك مطر خفيف لكن برد شديد يصعب على الناس الخروج من منازلهم، فهنا يجمعون. وكذلك إن لم يوجد برد ولم يوجد مطر يذكر، لكن بينهم وبين المسجد أوحال لا يصلون إلى المسجد إلا بعد الخوض في هذه الأوحال، فهذه مشقة فيجمعون. فمن وجد في حقه شيء من هذه المشقات الثلاث فله الجمع. أما إذا وجد الهواء والأجواء الملائمة، لا يوجد برد شديد ولا يوجد مطر يشق على الناس ويبلل ثيابهم ولا يوجد هواء أو أوحال أو نحو ذلك، فهنا ما وجه الجمع؟ ليس له وجه. ولذلك إذا نظرتم الآن إلى أحوال الناس، كثير من المساجد جمعت مثلا، إذا نظرتم إلى أحوال الناس ينتشرون في الطرقات والسيارات كثير وفي كل مكان وفي الأسواق، ما شق عليهم الخروج من منازلهم لا بسبب مطر ولا بسبب وحل ولا بسبب برد شديد أقعدهم في بيوتهم إطلاقا، بل هم أكثر انتشارا في مثل هذه الأجواء من انتشارهم ربما في غيرها، فهم يرون هذه أجواء جميلة. فلا توجد المشقة، فلا يتساهل في الصلاة، والإنسان لا يحاكي الآخرين من الناس من يقول المساجد الأخرى جمعت. وإذا جمعت المساجد الأخرى، أنا صليت اليوم الظهر في مسجد ما في مطر الظهر فجمعوا، ولا أعرف إلى الآن ما وجه الجمع، لكني لم أجمع معهم لأني لا أستحل هذا العمل. وعلى كل حال نرجع إلى موضوعنا. أما بعد، فهذا باب فضل الرجاء. لما تكلم المؤلف رحمه الله على الرجاء ذكر فضل الرجاء، وكعادته رحمه الله يصدر بآيات من القرآن في كل باب. قال: قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح. العبد الصالح من هو؟ هو الذي مؤمن آل فرعون حينما قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إلى أن قال لهم: وأفوض أمري إلى الله. الحاصل أنه قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أي نافذ البصر سبحانه وتعالى، يعلم أحوالهم ومتقلبهم ومثواهم. فكانت النتيجة: فوقاه الله سيئات ما مكروا. فهذا له تعلق بباب الرجاء. من أي جهة؟ من جهة أن من فوض أمره إلى الله عز وجل فإن الله لا يضيع عبده الذي فوض أمره إليه وركن إليه وكانت ثقته كاملة بربه جل جلاله فوقاه الله. والفاء هنا تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، فهي لماذا وقاه الله سيئات ما مكروا؟ لأنه فوض أمره إلى الله، فنفوض أمورنا كلها إلى الله عز وجل فنجد منه الكفاية والحفظ والرعاية، والله عز وجل يكفينا كل المخاوف، لكن هذا يحتاج إلى ثقة بالله عز وجل. ثم ذكر الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل، وكما ذكرنا أن هذا يكون من الأحاديث القدسية أن الله تكلم به. أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. عند ظن عبدي بي يعني ما ظنك بربك؟ فالله عز وجل يكون عند هذا الظن. فمن كان ظنه بالله حسنا أن الله يكفيه وأن الله يرزقه من حيث لا يحتسب وأن الله مع بذل الأسباب، فإن الله عز وجل يفتح له أبواب السعة والرزق والخير والعطاء. من ظن أن الله عز وجل هو الذي ينجيه من الكروب، وقع في كربة في مشكلة في ضائقة وكان ظنه بالله عز وجل حسنا، فإن الله عز وجل يفرج له هذا الكرب وينفس عنه الضيق مع بذله للأسباب إن كان هناك ما يبذل من الأسباب. لكن أحيانا تنعقد الأمور ولا يوجد سبب أصلا، ليس بيد العبد شيء، فهنا ليس عليه إلا التسليم والتفويض لأمر الله عز وجل فيأتيه الفرج. وقد تكلمنا على هذا طويلا وذكرنا شواهد وأمثلة ووقائع في الكلام على الصبر في نحو 8 مجالس في هذا المسجد. فالشاهد أقول ينبغي أن يحسن الإنسان الظن بالله، وهكذا عند الموت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، بحيث أن الإنسان لا يسيء الظن بالله عز وجل أنه لا يغفر له ولا يرحمه ولا يتجاوز عن سيئاته وأن الله سيدخله النار وما إلى ذلك، لا، وإنما إذا جاء يموت يحسن الظن بأنه مقبل على رب عفو غفور رحيم وسعت رحمته كل شيء. لكن في حال العافية، في حال القوة، في حال الصحة، ينبغي عليه أن يخاف وأن لا يغتر وأن يعمل الأعمال الصالحة ويجتهد في طاعة مولاه جل جلاله، فلا يضيع ولا يفرط ولا يهمل. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، هذا عظيم في الرجاء. إذا لو قال للإنسان أحد من الناس من الكبراء والعظماء أنا معك حيثما كنت حيثما ذهبت أنا معك في كل ما تقوله في كل ما تراه أنا معك، لرأى أن هذا من أقوى التأييد، ورأى أنه ينطلق من قاعدة قوية ثابتة. الله عز وجل يقول وأنا معه حيث يذكرني، هذه المعية ماذا تفيد؟ تفيد النصرة والتثبيت والرعاية والحفظ والكلاءة. أذكر ربك يكون الله عز وجل معك أينما كنت، في ليل أو في أي وقت، في ليل أو نهار، في وفي أي مكان، في بر أو بحر، في خلاء أو مع الناس، إذا ذكرته فهو معك. قال والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. وذكرنا الكلام على هذا سابقا، إنسان أذنب وأساء في حق الله عز وجل وتعدى وظلم ثم يقول يا رب أنا تبت إليك وينيب ويندم، فالله يفرح بتوبته أعظم من فرح ذلك الإنسان الذي في فلات من الأرض وضاعت عليه راحلته ثم استسلم للموت ونام تحت شجرة فوجدها عند رأسه، كيف يفرح؟ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فيه أحد من أهل الدنيا يفرح باعتذار المسيء له، اعتذار المخطئ من الجناية في حقه، مثل هذه الفرح؟ أبدا. الجيد منا أيها الأحبة هو الذي يقبل الاعتذار ويقول يمكن على إغماض عفوت عنك وأنت في حل، لكن فرح شديد بالتوبة، فرح شديد بالإنابة والاعتذار من الخطأ والإساءة، هذا لا يوجد عند أهل الدنيا. حتى الوالد مع ولده إذا جاء الولد يعتذر من خطأ أو نحو ذلك لربما ما يقبل منه، ولربما يقبل على إغماض ويشيح بوجهه لئلا يرى تقاسيم وجهه، لربما يكون يجد علامات من الرضا لا يريد أن يظهرها للولد، نعم، فيشيح عنه بوجهه. الله أعظم فرحا بتوبتنا وهو الغني الغنى الكامل من هذا الإنسان اللي في أشد الحالات اضطرارا حينما ضاعت راحلته فوجدها بعد أن استسلم للموت، كيف يفرح من شدة الفرح؟ ما يدري وش يقول، يبي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم، فهذا كله مما يبعث على الرجاء أن الإنسان يتوب وينيب. قال ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فالله أعظم إقبالا على العبد المقبل على ربه، وقد تكلمنا على هذا المعنى وشرحناه في حديث سابق. قال ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وعرفنا الباع أنه ما يكون بين امتداد ما بين اليدين. نعم، قال وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. رأيتم سرعة إقبال الله عز وجل على العبد؟ فإذا عرف العبد هذه الأمور وتيقنها التذ بالعبادة، يفرح بالركعتين يصليها، يفرح بمناجاة الله عز وجل، يفرح بالصدقة. العبد يفرح، لماذا؟ لأنها ستقابل بمثل هذه المقابلة من رب العالمين الغني الكريم، فيجد أن العبادة أنها كلما ازداد من العبادة كلما شعر أنه بحاجة إلى الإكثار، لأنك تتقرب فالله عز وجل يقبل عليك أكثر. انظروا إلى الناس في تعاملاتهم الدنيوية، لو أن كل واحد كل ما ساهم قليلا أعطى 1000 جاه ربح 2000، فإذا أعطى 2000 جاه 3، فإذا دفع 4 جاه 8، تجد الإنسان يبدأ ويبيع بيته ويقدم ويبيع سيارته ويعطي ويتدين من أجل أن يساهم من أجل تأتيه هذه الأرباح، ويدفع كل ما وراه ما دونه. هل يفعل هذا في الصدقة وهي إلى 700 ضعف؟ ما يفعل. لماذا لا يفعل؟ لأننا لا نستشعر هذه المعاني وليس عندنا فيها يقين كامل. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم كمال اليقين، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإنابة والثبات، وأن يجعل ما أنزله علينا بركة ورحمة وعن رضا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم.